يقول السائل: ماذا تقول في من أفطر متعمدا في رمضان، هل يصوم شهرين أو يوم واحد عن هذا اليوم أو لا يصوم كما يقول أبو محمد بن حزم؟ نقول إن من أفطر يوما واحدا بلا عذر فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل المحرم، وأن يقضي بدلا عن اليوم الذي أفطره، لأن هذا الرجل لما دخل في هذا اليوم فرضه على نفسه ودخل في فرض، فكان كالواجب بالنذر عليه أن يقضيه، بخلاف ما لو تعمد الرجل أن لا يصوم هذا اليوم من أول الأمر، يعني أنه لم يصم ولم يتسحر ولم ينوي الصيام حتى غربت الشمس، فهذا الرجل آثم بلا ريب، ولكنه لا يقضي ذلك اليوم، لأن قضاءه لذلك اليوم مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما قاله ابن حزم إن صح ما نقله السائل عنه، لأني لا أدري هل ابن حزم يقول بأن من أفطر متعمدا لا قضاء عليه، أو يقول من ترك الصيام متعمدا لا قضاء عليه، وفرق بين المسألتين، فإن من ترك الصيام من الأصل الصحيح أنه لا قضاء عليه، ذلك لأن القضاء لا ينفعه عند الله، ولكن عليه أن يتوب ويصلح العمل، والله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. وأما من شرع في الصوم ثم أبطله بمفسد فإنه قد التزم أن يصوم ذلك اليوم ودخل فيه، فهو كالمنذور فيجب عليه قضاؤه إذا أفسده، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.